ذكره بعض علماء المذهب أنه لا يقصد الثمن إلا إذا أذن له، فإن لم يؤذن له فلا شيء عليه لو لم يقبضه ولا ينسب إليه تفريط. والمشهور هو أنه يلزمه قبض الثمن وتسليمه للمؤذن. وهذه المسألة كما قلنا تعود من سوق لآخر ومن حال لأخرى ومن بضاعة لأخرى. ويسلم وكيل الشهر وتلم الثمن ومنه لتعديه بالتأخير. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، يعني أن الإنسان الذي يوكل في الشراء يلزمه أن يدفع الثمن لأن هذا من مقتضيات الوكالة، فكما يتسلم المبيع يسلم الثمن. فلو أنه أخر تسليم الثمن عنده بدون عذر وتلف فعليه الضمان. يعني لو أن إنسان أبقى الثمن عنده ولم يسلمه للبائع ثم جاءه آفة وتلف فإنه حينئذ يضمن الثمن للبائع لتفريطه وإهماله وتعديه، لأنه ليس له أن يحبس الثمن مادام قد اشترى السلعة، فلا يجوز له أن يحبس الثمن عن مستحقها. وليس لوكيل لبيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن، وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه، لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه. يقول وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتري، يعني هذه مسألة تختلف من سلعة لأخرى، وهو أن الوكيل في البيع يظهر هذه البضاعة للمشتري، وليس من لوازم ذلك أن يقلبها ويجعل أسفلها أعلاها ووسطها أسفلها وما شابه ذلك، بل يعرضها كما يعرض في العادة البضائع. وإن قام بفعل هذا وترتب عليه ضرر فإنه يضمن، وهذا قد تلاحظونه في بعض البضائع الناعمة مثل الرطب مثل العنب ما شابه ذلك، وبعض الفواكه والخضار التي لا تتحمل كثرة التحريك فإن هذا قد يضر بها. لكن إذا كان عند المشتري ويريد أن يشتري فقام المشتري وقلبها لمصلحة به فلا بأس بهذا. ولو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه. يقول وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه. البيوع الفاسدة مرت بنا، كما لو وكل شخص آخر أن يبيع البضاعة كبيع الحصاد أو بيعا فيه غرر أو ضرر أو جهالة أو ما شابه ذلك فإن هذا لا يصح، لأن الأصيل لا يملكه وهو الموكل، فلا يملكه أيضا الوكيل، فالتصرف هذا يعتبر تصرفا غير صحيح وتصرفا باطلا، لأنه لا يصح من الموكل فكذلك لا يصح من الوكيل. ولو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه. قال لو أن الوكيل باعه بيعا صحيحا وهو وكل في بيع محرم فما الحكم؟ قال لا يصح البيع. لماذا؟ قال لأنه لم يؤذن له. قال له تبيع هذا المال بيعا ربويا، فقام وباعه بيعا صحيحا، فما حكم البيع الصحيح؟ قال لا يصح. لماذا؟ قال لأنه لم يؤذن له، والبيع الربوي محرم، فالنتيجة أنه لا يصح البيع. أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نساءه ويعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. ثم بعد هذا ذكر عبارة إذا وردت في الوكالة قال إنها لا تصح. قال لو وكله في كل قليل وكثير. قال وكلتك في كل شيء، في كل صغير وكبير، أو في كل كثير وقليل، أو وكلتك في كل شيء، فما حكم هذه الوكالة؟ قال هذه الوكالة لا تصح. لماذا؟ قال لأنه يدخل فيها هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فهذا لا يصح إلا بالتعيين فيها، ولا تكون إلا على المحجور عليه لسفة أو جنون أو صبا. والإنسان البالغ العاقل الرشيد ليس كذلك. فإذا قال أنت وكيل عني في كل شيء، فمعنى هذا أنه وكيل في أن يهب ماله ويترك المجرد، فهذا لا يمكن. أو يقوم ويطلق نساءه، أو إذا كان عنده رقيق اعتقه، وهذا كله لا يعتبر صحيحا. فمثل هذه الوكالة لا تصح، وإنما لابد أن تكون الوكالة محددة بأشياء وكلتك في كذا وكذا وكذا، ولا تزيد عما وكلت فيه بشيء. أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح، لأنه يكفر فيه الغرض. لا. قال أو وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. يعني لو أنه قال اشتر لي أي شيء، خذ هذا المال واشتر أي شيء، قد يشتري تراب قد يشتري ذهب، فلا تصح هذه الوكالة، بل لابد أن تحدد اشتري لك ماذا. أو قال اشتر لي مثلا بضاعة بأي ثمن، اذهب إلى السوق واشتري قمحا بأي سعر، فلا يصح. بل لابد أن يحدد لهم نوعية القمح، هل هو من الجيد أو من المتوسط أو من الرديء، ويذكر له بسعر المثل أو بسعر السوق أو بحسب ما تجده يباع به في هذا الزمان، فلا بد في الوكالة من الدقة فيها. وإن وكله في بيع ماله كله وماله كله، وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. قال في المبدع وظاهر كلامهم في بيع من مال ما شئت له بيع ماله كله. قال إن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح، يعني قال هذا مالي بيعه كله، هذا وكالة واضحة وحددها في المال. أو قال بيع منه ما شئ، فأيضا حدد ما يمكن أن يتصرف منه وهو هذا المال. ولو قال في بيع من مال ما شئت فله أن يبيع المال كله، لأن مشيئته اقتضت هذا الأمر، فهو لم يخرج عن نطاق الوكالة المحددة له. والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الابن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. قال الوكيل في الخصومة لا يقبض، يعني إنسان وكى شخص يطالب عنه محامي، وكى شخص أو وكى المحامي يتقاضى أمام القضاء ويخاصم، فله أن يخاصم لكن ليس له أن يقبض بعد أن يحكم القاضي والمحكوم عليه يريد أن يسلم الثمن، فالوكيل في الخصومة ما يقبض، وإنما يأتي الموكل ويقبض. والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها وهو إذن فيها عرفا. العكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض له أن يخاصم، يعني شخص وكل شخص أن يقبض سلعته من فلان، فلما ذهب ليستلمها رفض الذي هي عنده من تسليمها، فللوكيل في القبض أن يقيم عليه دعوة ويخاصمه، لأن القبض أبلغ من الخصومة فهو يتضمنها، بخلاف الخصومة فإن الإنسان قد يثق بشخص في الخصومة لكن لا يثق عليه لو كان يستلم ماله، قد يعرف أنه مجيد لإقامة الحجج وإيضاح الحق لكن ليس ثقة في قبض المال، بخلاف الوكيل في القبض فإن له أن يخاصم. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد فلكه من وكيله لأنه قائم المقام. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لأنه قائم المقام. لو كان لإنسان مثلا مال عند فلان من الناس فقال شخص وكلتك في قبض مالي من فلان من زيد مثلا أو من عمرو، فذهب إلى عمرو ولم يجده وإنما وجد وكيله، فقال أنا أتيت من فلان لقبض ماله الموجود عند موكلك فلان، فله أن يقبض من الوكيل. ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف. قال ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بالقبض من الورثة والعرف لا يقتضي ذلك، لأن الوارث غير المورث، الوارث غير المورث، بينما الوكيل هو الموكل، وذمة الوكيل وذمة الموكل واحدة، وأما الوارث فهو شخص آخر غير المورث، والمال انتقل إليهم عن طريق الوراثة، فحينئذ القبض من الوارث يحتاج إلى توكيل. إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله أو عليه، اقبض حقي الذي قبله أو عليه، فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. قال إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله، يعني يقول لي مال عند زيد فاقبضه لي، فتبين أن زيد قد توفي، فحينئذ المال الذي عند زيد صار الآن عند ورثته، فللوكيل أن يطالب الورثة بتسليم مال موكله الذي عنده الذي كان على مورثهم. وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا. قال إذا وكله في القبض اليوم فلا يملكه غدا، لأن الوكالة تصح كما قلنا في البداية مؤقتة، قد يحددها بيوم أو شهر، أو يقول أنت وكيل عني مدة 20 يوم، وبعد 20 يوم ليس له الوكالة، أو قال أنت وكيل عني اليوم فغدا ليس وكيل. ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. قال ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع، يعني أعطي شخص قال لوكيله اذهب بهذا المال وأودعه عند فلان أمانة، فذهب وأعطاه إياه وقال تفضل هذا المال أمانة عندك لفلان، ولم يكن هناك شهود، ثم بعد هذا أنكر المودع، فهل يضمن الوكيل؟ قال لا، لا ضمان على الوكيل، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف. فإذا قال المودع الذي عنده الأمانة إني رددتها أو أنها تلفت، قوله مقبول، فلا فائدة من أن يشهد الوكيل على أنه أودع فلانا، لأن بإمكان المودع أن يقول إني رددتها أو أنها تلفت. وأما الوكيل في قضاء الدين قال له اذهب بهذا المال وسلمه إلى الدائن فلان، الدائن له حق وليس أمينا، فهذا قضاء للدين فلا بد فيه من الشهادة، لا بد أن يشهد أنه سلم للدائن فلانا ما له الذي على موكله المدين، وأن يكون بشهادة شهود. فإن أنكر أنه سلم له حقه فحينئذ يضمن الوكيل لأنه مفرط. هذه جملة من مسائل الوكالة الناس يحتاجون إليها كثيرا في معاملاتهم الخاصة والعامة. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح لنا وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.